أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Oh.

ذلك من أنباء الغيب نوحيه ربنا آمنا بما أنزلت صدق الله.